إلى جنازة وكانت الصلاة فريضة، فهل تصح صلاته أم لا تصح، سواء صلاة فريضة أو نافلة؟ يقول إذا صلى وبين يديه جنازة هل تصح صلاته أم لا؟ نقول نعم تصح، لكنه فريضة ما نوى الصلاة. أي فريضة ونافلة كل واحد.